بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، أما بعد. المجلس 43 من مجالس سمع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الأدب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال ابن عباس وغيره: علموهم وأدبوهم. وهذه اللفظة مؤذنة بالاجتماع، فالأدب اجتماع خصال الخير في العبد، ومنه المأدبة، وهو الطعام الذي يجمع عليه الناس. وعلم الأدب هو علم إصلاح اللسان والخطاب، وإصابة مواقعه، وتحسين ألفاظه، وصيانته عن الخطأ والخلل، وهو شعبة من الأدب العام. فصل. والأدب 3 أنواع: أدب مع الله، وأدب مع رسوله وشرعه، وأدب مع خلقه. فالأدب مع الله 3 أنواع: أحدها صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة، الثاني صيانة قلبك أن يلتفت إلى غيره، الثالث صيانة إرادتك أن تتعلق بما يمقتك عليه. قال أبو علي الدقاق رحمه الله: العبد يصل بطاعة الله إلى الجنة، ويصل بأدبه في طاعته إلى الله. وقال: رأيت من أراد يمد يده في الصلاة إلى أنفه فقبض على يده. وقال ابن عطاء رحمه الله: الأدب الوقوف مع المستحسنات. فقيل: وما معناه؟ فقال: أن تعامل الله بالأدب سرا وعلنا. ثم أنشد: إذا نطقت جاءت بكل ملاحة، وإن سكتت جاءت بكل مليح. وقال أبو علي رحمه الله: من صاحب الملوك بغير أدب أسلمه الجهل إلى القتل. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: إذا ترك العارف أدبه مع معروفه فقد هلك مع الهالكين. وقال أبو علي رحمه الله: ترك الأدب يوجب الطرد، فمن أساء الأدب على البساط رد إلى الباب، ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: من تأدى بأدب الله صار من أهل محبة الله. وقال ابن المبارك رحمه الله: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وسئل الحسن البصري رضي الله عنه عن أنفع الآداب، فقال: التفقه في الدين، والزهد في الدنيا، والمعرفة بما لله عليك. وقال سهل رحمه الله: القوم استعانوا بالله على أمر الله، وصبروا لله على آداب الله. وقال ابن المبارك رحمه الله: طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدبون. وقال: الأدب للعارف كالتوبة للمستأنف. وقال أبو حفص رحمه الله لما قال له الجنيد رحمه الله: لقد أدبت أصحابك أدب السلاطين، فقال: حسن الأدب في الظاهر عنوان حسن الأدب في الباطن. فالأدب مع الله حسن الصحبة معه بإيقاع الحركات الظاهرة والباطنة على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء، كحال مجالسي الملوك ومصاحبيهم. وقال أبو نصر السراج رحمه الله: الناس في الأدب على 3 طبقات، أما أهل الدنيا فأكثر آدابهم في الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم وأسمار الملوك وأشعار العرب، وأما أهل الدين فأكثر آدابهم في رياضة النفوس وتأديب الجوارح وحفظ الحدود وترك الشهوات، وأما أهل الخصوصية فأكثر آدابهم في طهارة القلوب ومراعاة الأسرار والوفاء بالعهود وحفظ الوقت وقلة الالتفات إلى الخواطر وحسن الأدب في مواقف الطلب وأوقات الحضور ومقامات القرب. وقال سهل رحمه الله: من قهر نفسه بالأدب فهو يعبد الله بالإخلاص. وقال ابن المبارك رحمه الله: قد أكثر الناس القول في الأدب، ونحن نقول إنه معرفة النفس، أراد أن أصله معرفة النفس ورعوناتها وتجنب تلك الرعونات. وقال الشبلي رحمه الله:

إلى ما أمام المنظور، فالالتفات زيغ، والتطلع إلى ما أمام المنظور طغيان ومجاوزة. فكمال الأدب إقبال الناظر على المنظور، لا يصرف بصره عنه يمنة ولا يسرة ولا يتجاوزه. هذا معنى ما حصلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. وفي هذه الآية أسرار عجيبة، وهي من غوامض الأدب، وهي من غوامض الآداب اللائقة بأكمل البشر صلوات الله وسلامه عليه. تواطأ هناك بصره وبصيرته، وتوافقا وتصادقا فيما شاهده بصره، فالبصيرة مواطئة له، وما شاهدته بصيرته فهو أيضا حق مشهود بالبصر، فتواطأ في حقه مشهد البصر والبصيرة. ولهذا قال سبحانه: ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى، أي ما كذب الفؤاد ما رآه ببصره. ولهذا قرأها أبو جعفر: ما كذب الفؤاد ما رأى، بتشديد الذال، لم يكذب القلب البصر بل صدقه وواطأ، لصحة الفؤاد والبصر، أو استقامة البصيرة والبصر، وكون المرئي المشاهد بالبصر والبصيرة حقا. وقرأ الجمهور: ما كذب الفؤاد، بالتخفيف، وهو متعد، وما رأى مفعوله، أي ما كذب قلبه ما رأته عيناه، بل واطأه ووافقه. فلمواطأة قلبه لقالبه وظاهره لباطنه وبصره لبصيرته لم يكذب الفؤاد البصر، ولم يتجاوز البصر حده فيطغى، ولم يمل عن المرئي فيزيغ، بل اعتدل البصر نحو المرئي، ما جاوزه ولا مال عنه، كما اعتدل القلب في الإقبال على الله والإعراض عما سواه، فإنه أقبل على الله بكليته وأعرض عما سواه بكليته. وللقلب زيغ وطغيان كما للبصر زيغ وطغيان، وكلاهما منتف عن قلبه وبصره، فلم يزغ قلبه التفاتا عن الله إلى غيره، ولم يطغى بمجاوزته مقامه الذي أقيم فيه. وهذا غاية الكمال والأدب مع الله الذي لا يلحقه فيه سواه. فإن عادة النفوس إذا أقيمت في مقام عال رفيع أن تتطلع إلى ما هو أعلى منه وفوقه. ألا ترى أن موسى صلى الله عليه وسلم لما أقيم في مقام التكلم والمناجاة طلبت نفسه الرؤية، ونبينا صلى الله عليه وسلم لما أقيم في ذلك المقام وفاه حقه، ولم يلتفت بصره ولا قلبه إلى غير ما أقيم فيه المتة. ولأجل هذا ما عاقه عائق ولا وقف به مراد حتى جاوز السماوات السبع، حتى عاتب موسى رب العزة وقال: تقول بنو إسرائيل إني أكرم الخلق على الله، الحديث، فلم تعقه إرادة، ولم يقف به دون كمال العبودية همة. ولهذا كان مركوبه في مسراه يسبق خطوه الطرف، فيضع قدمه عند منتهى طرفه مشاكلا لحال راكبه وبعد شأوه الذي سبق به العالم أجمع في سيره، فكان قدم البراق لا تتخلف عن موضع نظره، كما كان قدمه صلى الله عليه وسلم لا يتأخر عن محل معرفته. فلم يزل صلى الله عليه وسلم في خفارة كمال أدبه مع الله سبحانه وتكميل مرتبة عبوديته له، حتى خرق حجب السماوات وجاوز السبع الطباق وجاوز سدرة المنتهى، ووصل إلى محل من القرب سبق به الأولين والآخرين، فانصبت إليه هناك أقسام القرب انصبابا، وانقشعت عنه سحائب الحجب ظاهرا وباطنا حجابا حجابا، وأقيم مقاما غبطه به الأنبياء والمرسلون. فإذا كان هناك في المعاد أقيم مقاما من القرب ثانيا يغبطه به الأولون والآخرون، واستقام هناك على صراط مستقيم من كمال أدبه مع الله ما زاغ البصر عنه وما طغى، فأقامه في هذا العالم على أقوم صراط من الحق والهدى، وأقسم بكلامه على ذلك في الذكر الحكيم فقال: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. فإذا كان يوم المعاد أقامه على الصراط يسأله السلامة لأتباعه وأهل سنته حتى يجوزوه إلى جنات النعيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فصل: والأدب هو الدين كله. فإن ستر العورة من الأدب، والوضوء وغسل الجنابة والتطهر من الخبث من الأدب، حتى يقف بين يدي الله طاهرا ولهذا كانوا يستحبون أن يتجمل الرجل في صلاته للوقوف بين يدي ربه. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أمر الله بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذ الزينة، فقال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فعلق الأمر باسم الزينة لا بستر العورة، إيذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة. وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال، وكان يلبسها وقت الصلاة ويقول: ربي أحق من تجملت له في صلاتي. ومعلوم أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولا سيما إذا وقف بين يديه، فأحسن ما وقف بين يديه بملابسه ونعمته التي ألبسه إياها ظاهرا وباطنا. ومن الأدب نهي النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يرفع بصره إلى السماء. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هذا من كمال أدب الصلاة، أن يقف العبد بين يدي ربه مطرقا خافضا طرفه إلى الأرض ولا يرفع بصره إلى فوق. قال: والجهمية لم يفقهوا هذا الأدب ولا عرفوه، ظنوا أن هذا دليل على أن الله ليس فوق سماواته على عرشه كما أخبر به عن نفسه واتفقت عليه رسله وجميع أهل السنة. قال: وهذا من جهلهم، بل هذا دليل لمن عقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم على نقيض قولهم، إذ من الأدب مع الملوك أن الواقف بين أيديهم يطرق إلى الأرض ولا يرفع بصره إليهم، فما الظن بملك الملوك سبحانه؟ وسمعته يقول في نهيه صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود: إن القرآن أشرف الكلام، وهو كلام الله، وحالة الركوع والسجود حالة ذل وانخفاض من العبد، فمن الأدب مع كلام الله ألا يقرأ في هاتين الحالتين، ويكون حال القيام والانتصاب أولى به. ومن الأدب مع الله ألا يستقبل بيته ولا يستدبره عند قضاء حاجته، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة وغيرهم. والصحيح أن هذا الأدب يعم الفضاء والبنيان كما ذكرناه في غير هذا الموضع. ومن الأدب مع الله في الوقوف بين يديه في الصلاة، وضع اليمنى على اليسرى حال قيام القراءة. ففي الموطأ لمالك عن سهل بن سعد أنه من السنة، وكان الناس يؤمرون به، ولا ريب أنه من آداب الوقوف بين يدي الملوك والعظماء، فعظيم العظماء أحق به، ومنها السكون في الصلاة، وهو الدوام الذي قال الله فيه: الذين هم على صلاتهم دائمون. قال عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة: حدثني يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير أخبره قال: سألنا عقبة بن عامر عن قوله تعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون، أهم الذين يصلون دائما؟ قال: لا، ولكنه إذا صلى لم يلتفت عن يمينه ولا عن شماله ولا خلفه. قلت: هما أمران، الدوام عليها والمداومة عليها، فهذا الدوام والمداومة في قوله تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وفسر الدوام بسكون الأطراف والطمأنينة، وأدبه في استماع القراءة أن يلقي السمع وهو شهيد، وأدبه في الركوع أن يستوي ويعظم الله حتى لا يكون في قلبه شيء أعظم منه، ويتضاءل ويتصاغر في نفسه حتى يكون أقل من الهباء. والمقصود أن الأدب مع الله هو القيام بدينه والتأدب بآدابه ظاهرا وباطنا. ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء: معرفة به وبأسمائه وصفاته، ومعرفة بدينه وشرعه وما يحب وما يكره، ونفس مستعدة قابلة لينة متهيئة لقبول الحق علما وعملا وحالا، والله المستعان. فصل. وأما الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقرآن مملوء به، فرأس الأدب معه كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه معقولا، أو يحمله شبهة أو شكا، أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم، فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول.

والأدب الوقف في الوسط بين الطرفين، فلا يقصر بحدود الشرع عن تمامها ولا يتجاوز بها ما جعلت حدودا له، فكلاهما عدوان والله لا يحب المعتدين. والعدوان هو سوء الأدب، وقال بعض السلف: دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. فإضاعة الأدب بالجفاء كمن لم يكمل أعضاء الوضوء ولم يوفي الصلاة آدابها التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها، وهي قريب من 100 أدب ما بين واجب ومستحب. وإضاعته بالغلو كالوسوسة في عقد النية ورفع الصوت بها، والجهر بالأذكار والدعوات التي شرعت سيضا، وتطويل ما السنة تخفيفه وحذفه كالتشهد الأول والسلام الذي حذفه سنة، وزيادة التطويل على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على ما يظنه سراق الصلاة والنقارون لها ويشتهونه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليأمر بأمر ويخالفه، وقد صانه الله من ذلك، وكان يأمرهم بالتخفيف ويأمهم بالصافات، ويأمرهم بالتخفيف وتقام صلاة الظهر فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويأتي أهله ويتوضأ، ويدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، فهذا هو التخفيف الذي أمر به، لا نقر الصلاة وسرقتها، ذاك اختصار، بل اقتصار على ما يقع عليه الاسم ويسمى به مصليا، وهو كأكل المضطر في المخمصة ما يسد به رمقه، فليته شبع على القول الآخر، وهو كجائع قدم إليه طعام لذيذ جدا، فأكل منه لقمة أو لقمتين، فماذا تغنيان عنه؟ ولكن لو أحس بجوعه لما قام عن الطعام حتى يشبع منه، وهو يقدر على ذلك، لكن القلب شبعان من شيء آخر. ومثال هذا التوسط في حق الأنبياء عليهم السلام، ألا يغلو فيهم كما غلت النصارى في المسيح، ولا يجفو عنهم كما جفت فيهم اليهود، فالنصارى عبدوهم واليهود قتلوهم وكذبوهم، والأمة الوسط آمنوا بهم وعزروهم ونصروهم واتبعوا ما جاءوا به. ومثال ذلك في حقوق الخلق ألا يفرط في القيام بحقوقهم بحيث يشتغل بها عن حقوق الله أو عن تكميلها أو عن مصلحة دينه وقلبه، وألا يجفو عنها حتى يعطلها بالكلية، فإن الطرفين من العدوان الضار، وعلى هذا الحد فحقيقة الأدب هو العدل. فصل. قال: وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى منع الخوف أن يتعدى إلى الإياس، وحبس الرجاء أن يخرج إلى الأمن، وضبط السرور أن يضاهي الجرأة. يريد أنه لا يدع الخوف يفضي به إلى حد يوقعه في القنوط واليأس من رحمة الله، فإن هذا خوف مذموم. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: حد الخوف ما حجزك عن معاصي الله، فما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه، وهذا الخوف الموقع في الإياس إساءة أدب على رحمة الله التي سبقت غضبه وجهل بها. وأما حبس الرجاء أن يخرج إلى الأمن فهو أن لا يبلغ به الرجاء إلى حد يأمن معه العقوبة، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وهذا انحراف في الطرف الآخر. بل حد الرجاء ما طيب لك العبادة وحملك على السير، فهو بمنزلة الرياح التي تسير السفينة، فإذا انقطعت وقفت السفينة، وإذا زادت ألقتها إلى المهالك، وإذا كانت بقدر أوصلت إلى البغية. وأما ضبط السرور أن يخرج إلى مشابهة الجرأة فلا يقدر عليه إلا الأقوياء وأرباب العزائم الذين لا تستفزهم السراء فتغلب شكرهم، ولا تضعفهم الضراء فتغلب صبرهم، كما قيل: لا تغلب السراء منهم شكرهم، كلا ولا الضراء صبر الصابرين. والنفس قرينة الشيطان ومصاحبته وتشبهه في صفاته، ومواهب الرب تبارك وتعالى تنزل على القلب والروح، والنفس تسترق السمع، فإذا نزلت على القلب تلك المواهب وثبت لتأخذ قسطها منها وتصيرها من عدتها وحواصلها، فالمسترسل معها الجاهل بها يدعها تستوفي ذلك، فبينما هو موهبة للقلب والروح وعدة وقوة له، إذ صار ذلك كله من حاصل النفس وآلتها وعددها، فصالت به وطغت لأنها رأت غناها به. والإنسان يطغى أن رآه استغنى بالمال، فكيف بما هو أعظم خطرا وأجل قدرا من المال، بما لا نسبة بينهما من علم أو حال أو معرفة أو كشف. فإذا صار ذلك من حاصلها انحرف العبد به، ولا بد إلى طرف مذموم من جرأة أو شطح أو إدلال ونحو ذلك. ولله كم هاهنا من قتيل وسليب وحريب يقول من أين أتيت ومن أين دهيت من أين أصبت، وأقل ما يعاقب به من الحرمان بذلك أن يغلق عنه باب المزيد. ولهذا العارفون وأرباب البصائل إذا نالوا شيئا من ذلك انحرفوا إلى طرف الذل والانكسار ومطالعة عيوب النفس، واستدعوا حارس الخوف وحافظوا على الرباط بملازمة الثغر بين القلب وبين النفس، ونظروا إلى أقرب الخلق إلى الله وأكرمهم عليه وأدناهم منه وسيلة وأعظمهم عنده جاها. وقد دخل مكة يوم الفتح وذقنوا تمسك ربوس سرجه انخفاضا وانكسارا وتواضعا لربه تعالى في مثل تلك الحال التي عادة النفوس البشرية فيها أن يملكها سرورها وفرحها بالنصر والظفر والتأييد ويرفعها إلى عنان السماء. فالرجل من صان فتحه ونصيبه من الله ووارده عن استراق نفسه وبخل عليها به، والعاجز من جاد لها به، فيا له من جود ما أقبحه وسماحة ما أسفه صاحبها، والله المستعان. فصل. قال: الدرجة الثانية الخروج من الخوف إلى ميدان القبض، والصعود من الرجاء إلى ميدان البسط، ثم الترقي عن السرور إلى ميدان المشاهدة. ذكر في الدرجة الأولى كيف يحفظ الحد بين المقامات حتى لا يتعدى إلى غلو أو جفاء، وذلك سوء أدب. فذكر منع الخوف أن يخرجه إلى الإياس، والرجاء أن يخرجه إلى الأمن، والسرور أن يخرجه إلى الجرأة. ثم ذكر في هذه الدرجة أدب الترقي من هذه الثلاثة إلى ما يحفظها عليه ولا يضيعها بالكلية، كما أنه في الدرجة الأولى لا يبالغ به، بل يكون خروجه من الخوف إلى القبض، يعني لا يزايل الخوف بالكلية، فإن قبضه لا يؤيسه ولا يقنطه ولا يحمله على مخالفة ولا بطالة. وكذلك رجاؤه لا يقعد به عن ميدان البسط، بل يكون بين القبض والبسط، وهذه حال الكمال، وهي السير بين القبض والبسط، وسروره لا يقصر به عن ترقيه إلى ميدان مشاهدته، بل يرقى بسروره إلى المشاهدة، ويرجع من رجائه إلى البسط، ومن خوفه إلى القبض. ومقصوده أن ينتقل من أشباح هذه الأحوال إلى أرواحها، فإن الخوف شبح والقبض روحه، والرجاء شبح والبسط روحه، والسرور شبح والمشاهدة روحه، فيكون حظه من هذه الثلاثة أرواحها وحقائقها لا صورها ورسومها. فصل. قال: الدرجة الثالثة معرفة الأدب، ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق، ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب. قوله معرفة الأدب يعني لا بد من الاطلاع على حقيقته في كل درجة، وإنما يكون ذلك في الدرجة الثالثة، فإنه يشرف منها على الأدب في الدرجتين الأوليين. فإذا عرفه وصار له حالا فإنه ينبغي له أن يفنى عنه بأن يغلب عليه شهود من أقامه فيه فينسبه إليه تعالى دون نفسه، ويفنى عن رؤية نفسه وقيامها بالأدب بشهود الفضل لمن أقامه فيه ومنته. فهذا هو الفناء عن التأدب بتأديب الحق. وقوله ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب يعني أنه يفنى عن مشاهدة الأدب بالكلية لاستغراقه في شهود الحقيقة في حضرة الجمع التي غيبته عن الأدب، ففناؤه عن الأدب فيها هو الأدب حقيقة، فيستريح حينئذ من كلفة حمل أعباء الأدب وأثقاله، لأن استغراقه شهود الحقيقة لم يبق عليه شيئا من أعباء الأدب. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.